السلام عليكم. لا يهدأ الحراك الفكري العالمي من الحديث عن ثورة الذكاء الاصطناعي التي يقبل عليها البشر حاليا، ويخمنون ما هي الحالة التي ستنتقل إليها البشرية. طبعا في الثورة الزراعية التي استمرت لآلاف السنين، كانت الاهتمامات والتركيزات البشرية على القوة الجسدية، لأن الزراعة تعتمد على البنية القوية، الحرث والحصاد وغير ذلك كله يحتاج إلى قوة جسمانية، فكانت الاهتمامات منصبة على القوة والكثرة. بعد الثورة الزراعية، الثورة الصناعية، انتقلت اهتمامات البشر إلى العقل، لأن الإنسان هو من سيدير هذه الآلة، هو من سيتحكم بها، فلم يعد بحاجة إلى قوة جسمانية بقدر ما يحتاج قوة عقلية ليدير هذه الآلة، وأيضا ليبتكر آلات جديدة تخدمها. حاليا يقولون عندما ننتقل إلى مرحلة الذكاء الاصطناعي، ويصبح العقل الصناعي هذا أذكى منك، يعني كأن الإنسان فقد مكانه في الحياة. يعني في الثورة الزراعية، الإنسان هو في صميم المشهد، يعني هو من يمارس عملية الزراعة والحصاد. وفي الثورة الصناعية ما زال موجود، لأنه هو من يدير الآلة ومن يتحكم بها ومن يخترع آلات جديدة. لكن في ثورة الذكاء الاصطناعي سيفقد مكانه، سيفقد مكانه حسب ما يقولون. يعني طالما أن العقل موجود، يعني الذكاء الاصطناعي أعلى منك والآلة أيضا موجودة، فما هو دورك أنت؟ يعني أين ستنصب اهتمامات البشر؟ كثير منهم وتقريبا الجميع يقولون لا نعلم، لذلك لا يعرفون ماذا سيكون شكل سوق العمل في المستقبل، ولا يعرفون شيء. في رأيي الشخصي، أنا سأقول رأيي الخاص بناء على تحليلي الشخصي، يعني ما سمعت هذا الرأي من أحد أبدا. أعتقد بأن الثورة البشرية القادمة ستكون ثورة انتظام وقانون وسلام وانسجام. لماذا؟ لأن الإنسان خلاص أصبح محكوما بالذكاء الاصطناعي، فلم يعد له أي مساهمة في الحياة غير أنه يستجيب لمخرجات أو لنتائج الذكاء الاصطناعي وينتظم معها، وإذا انتظمها فسوف يحقق النجاح. يعني عندما يعطيك الذكاء الاصطناعي الرأي الصحيح، الحكم الصحيح، التفسير الصحيح، كلما استجبت له وانتظمت مع قوانينه ومخرجاته كلما حققت النجاح. احنا في الأخير نبحث عن النجاح، سواء في الثورة الزراعية أو الصناعية أو الذكاء الاصطناعي. الآن النجاح صار مرهونا بمخرجات الذكاء الاصطناعي، فسينتج عن ذلك انتظام غير مسبوق، انتظام غير مسبوق تماما بين البشر. ربما أصلا تنتهي الحروب وتنتهي المشاكل بين الناس تماما، لأنك لن تعد خاضعا لاجتهادات بشرية، خلاص صار الكمبيوتر المعصوم، حرفيا المعصوم، يعني إلى درجة عالية جدا جدا، هو من يعطيك الحكم الصحيح والرأي الصحيح ويقرر لك ماذا تفعل وماذا تترك. فبناء على ذلك ستكون يعني الثورة البشرية القادمة ثورة انتظام وسلام وانسجام، بحكم أن الجميع سيثق برأي الذكاء الاصطناعي، بقراره، بحكمه، وليس ثقة تسليم أعمى، لا، هو سيشاهد أدلة وبراهين حقيقية على أن هذا الذكاء الاصطناعي يفهم ويعرف ويدرك ما لا يدركه هو، وبالتالي سيستجيب له طواعيه. ليست المسألة تصديق بدون أدلة، لا، أنت لا شعوريا سوف تثق بهذا الذكاء الاصطناعي أكثر من رأيك، كما نثق نحن الآن بجوجل ماب غالبا. يعني صار جوجل ماب هو المرجعية المعتمدة في طرقنا، يعني عندما تسلك طريق جوجل ماب أوثق منك أنت، أوثق من رأيك، أوثق من تصوراتك، يعني يعطيك المسافات الأقصر، يعطيك المسافات الشوارع الخالية من الزحمة. هي كذا بالضبط، بعد أن نصل إلى مستوى متقدم من الثقة بالذكاء الاصطناعي سوف نسلم لها عقولنا في الغالب. وطبعا هي لن تأتي دفعة واحدة، يعني سيتدرج الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى الدقة والحكم والإحكام حتى يصل إلى العصمة. وبعد ذلك الإنسان طواعية سوف يسلم لهذا الذكاء الاصطناعي ويمتثل له ويعتمد على أحكامه ونتائجه، ثم يحدث الانتظام. خلاص يعني أنت لن تدخل في مشكلة مع أحد، لا على مستوى أفراد ولا جماعات، لأن هناك من يفكر نيابة عنك، من يقرر لك، من يعطيك الاعتماد، من يعطيك الرأي الصحيح. الحين المشاكل هذه اللي بين البشر هذه نتيجة إيش؟ نتيجة اجتهادات وتخمينات، وكل واحد يرى أنه هو الصح والثاني خطأ، وأنه هو الحق والبقية باطل. لكن إذا انحلت هذه المشكلة كلها صار الذكاء الاصطناعي باعترافك وبإذعانك وبطواعيتك هو من يعرف الصح ومن يعرف الخطأ، انتهت المشاكل. فأنا أعتقد حسب رأيي الشخصي، كما قلت لك رأيي لم أسمعه أبدا من أحد، أن الثورة البشرية القادمة هي ثورة انتظام وسلام وانسجام وقوانين، وستتحول الأرض إلى جنة سلام. جنة سلام، لأن الجميع صاروا يؤمنون بوجود عقل أعلى وأفهم وأوعى وأحكم، هو من يقرر لهم الصح والخطأ. إلى اللقاء.